أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، نحن الليلة بتوفيق الله ومدده على موعد مع الدرس الخامس من دروس الإيمان بالقدر كركن سادس من أركان الإيمان بالله جل وعلا. وحديثنا من الليلة بإذن الله تعالى سيكون في تفنيد الشبهات في هذا الباب الكبير الخطير، وربما يأخذ ردي على شبهات فرق الباطل والضلال، ربما يستغرق بعض المحاضرات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصواب والسداد والرشاد والتوفيق، وألا يستخرج منا إلا ما يرضيه سبحانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسأبدأ الليلة بإذن الله تعالى في تفنيد أخطر شبهة، واستمدت هذه الشبهة خطرها لأنها شبهة قديمة حديثة، ألا وهي شبهة الجبرية، الجفاة الغلاة الذين يزعمون أن العباد مجبورون، مقهورون، مقصورون، مسيرون، فلا قدرة لهم على شيء، أي للعباد، ولا إرادة لهم في فعل شيء ولا اختيار. وزعم هؤلاء الجفاة الغلاة أن تكليف الله للخلق وللعباد حيث أمرهم بالطاعات ونهاهم عن المعاصي كتكليف المشلول بالمشي، وكتكليف الأعمى بالكتابة، وكتكليف الحيوان البهيم العاجز بالطيران في أجواء الفضاء. وزعموا أن تعذيب الله لخلقه وعباده إنما هو تعذيب لهم على فعله هو سبحانه لا على أفعالهم، وهذا ظلم منه جل جلاله وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وزعموا ذلك بدعوى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الشر، فالشر مخلوق لله ومفعول، فهو خلقه وفعله ومراده، فهو خلقه وفعله ومراده. واستدلوا على هذا المذهب الباطل القديم الحديث بآيات من القرآن وبعقلهم الثقيل. وذكرت بأن شبهة الجبرية هي أخطر الشبهات في باب القدر لأنها قديمة حديثة، فهذا ما يردده الآن كثير من الناس، حيث يزعمون أن الإنسان مسير وليس مخير، وأنه مقهور مجبور، فلما يعذبه الله تبارك وتعالى على فعل لا اختيار له ولا إرادة له ولا مشيئة له في فعله. وقبل أن أفند هذه الشبهة أتضرع إلى الله عز وجل بداية أن يرزقنا الصواب، ونحمد الله تبارك وتعالى على أن رزقنا الإيمان به وبقدره خيره وشره، ونسأله أن يتوفانا على هذا المعتقد الذي كان عليه المصطفى وأصحابه. وقبل تفنيد الشبهة، وأرجو أن تركزوا جيدا، أود أن أؤصل بأصلين في غاية الأهمية في مقدمة لا بد منها قبل الحديث في مناقشة أدلة الجبرية في هذا الباب. الأصل الأول أن الألفاظ التي استعملها الجبرية من أتباع جهم بن صفوان عليه من الله ما يستحقه، هذه الألفاظ لا أصل لها في القرآن والسنة. هذا أول أصل أود أن أؤصل به في تفنيد هذه الشبهة. أقول إن الألفاظ التي استعملها الجبرية في هذا الباب لا أصل لها في القرآن والسنة. فلفظة الجبر لا أصل لهذه اللفظة في آيات القرآن ولا في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولفظة الإنسان مسير. هذه اللفظة أيضا لا أصل لها في القرآن ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والواجب على هؤلاء الذين يزعمون أنهم يتحدثون بالعلم وبالدليل ويبحثون عن غوامض العلم وخوافيه ويذكرون كلاما مفخما مضخما، الواجب على هؤلاء بل وعلى الجميع في مثل هذه الأبواب الكبيرة الخطيرة من أبواب الدين لا سيما من أبواب الاعتقاد والإيمان، الواجب على الجميع أن يتقيد بما ثبت من ألفاظ في كتاب الله وكلام المصطفى. روى اللالكائي بإسناده عن بقية ابن مخلد قال: سألت الأوزاعي والزبيدي عن الجبر، لفظة الجبر، فقال الزبيدي: أمر الله أعظم وقدرته أعظم من أن يجبر ويقهر، ولكن يقضي ويقدر ويخلق ويشبل عبده على ما أحب. انظروا إلى ألفاظ السلف: يقضي ويقدر، يقضي ويقدر ويخلق ويشبل، كلها ألفاظ مشروعة. وقال الأوزاعي: ما أعرف للجبر أصلا من القرآن والسنة، ما أعرف للجبر أصلا من القرآن والسنة، فأهاب، انظروا إلى كلمات العلماء، فأهاب أن أقول ذلك، أهاب أن أقول لفظة الإنسان مجبور أو مجبر، أهاب أن أقول ذلك. ولكن القضاء والقدر والخلق والجبل، أي جبل الله الإنسان على شيء، أي فطره، فهذا كله يقول الأوزاعي يعرف في القرآن والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد مثل هذه الأقوال التي ذكر الأوزاعي عن كثير من علماء السلف، وأنا لا أحب أن أطيل بسرد أقوالهم، وإنما أنكر السلف عليهم رضوان الله إطلاق القول بأن الإنسان مجبر على فعله، أنكر السلف إطلاق القول بأن الإنسان مجبر على فعله، لأن لفظ الجبر مجمل، لأن لفظ الجبر مجمل، فقد يراد بالإجبار الإكراه. ركز معي في كل لفظة، فإن الشبهة الليلة خطيرة. أنكر السلف إطلاق لفظ الجبر، ليه؟ لأن هذه اللفظة قد يراد بها الإجبار بمعنى الإكراه، كقولك مثلا: أجبر الوالد ابنته على النكاح، أي قهرها وقصرها على ذلك دون رغبة منها ولا اختيار، وكقولك مثلا: أجبر الحاكم الرجل على بيع ماله أو على الخروج من بلده أو من بيته. ومعنى الإجبار هنا الإكراه والقصر والقهر، فيكون قول الجبرية بالجبر معناه أن الله تبارك وتعالى أجبر، أي قهر وأكره العبادة على فعل شيء، ثم يحاسبهم بعد ذلك على فعلهم بهذا الشيء، وهذا ظلم ينزه البشر من أهل العقل والإنصاف والعدل عن الوقوع فيه، فكيف بخالق البشر الذي من أسمائه العدل والحكيم واللطيف والقدوس والعليم والخبير جل جلاله، وأسماؤه كلها حسنى وصفاته كلها كمال. إذا لما كان لفظ الجبر لفظا مطلقا، لفظا مجملا يطلق على هذا وعلى هذا، منع السلف رضوان الله عليهم من إطلاقه نفيا أو إثباتا. اسمع، ذكر شيخ الإسلام عن أبي بكر الخلال في كتاب السنة من أئمة السنة أن المروزي قال للإمام أحمد: يا أبا عبد الله، رجل يقول إن الله أجبر العباد، فقال له رجل آخر: لا، قال له رجل آخر: لا، إن الله لم يجبر العباد، أي على المعاصي. قال الأول: إن الله جبر العباد، أي على المعاصي. فرد عليه رجل آخر وهو يريد أن يثبت القدر، فقال: إن الله جبر العباد، يعني هو يريد أن يثبت القدر، يريد أن يثبت ما عليه للسنة، لكنه استخدم لفظ إيه؟ جبر العباد، إن الله جبر، أي أكره وقهر وقسر. فلما سئل الإمام أحمد عن ذلك قال: لا نقول هكذا. اسمع، قال: لا نقول هكذا، وأنكر على الرجلين معا، أنكر على الرجلين معا، فقال: أنكر على الذي قال إن الله جبر العباد على المعاصي، وأنكر على الذي قال إن الله لن يجبر العباد، وأمره أن يقول: بل قل الله جل وعلا يضل من يشاء ويهدي من يشاء. هذا كله مذكور في كتاب مجموع الفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المجلد الثامن من مجموع الفتاوى. إذن هذه اللفظة يا إخوة لا أصل لها في القرآن ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك لم يستعمل السلف رضوان الله عليهم هذه اللفظة لا نفيا ولا إثباتا. الأصل الثاني من أصول المقدمة أن استدلال الجبرية بآيات القرآن الكريم وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ليؤكد لنا أيها الإخوة تأكيدا جازما أن سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وفتنة وضلال. انتبهوا لهذا الأصل الثاني بعد الأول. الأصل الأول لا يجوز البتة في مسائل الدين لا سيما في مسائل الاعتقاد والإيمان أن نستخدم ألفاظا غير ألفاظ القرآن والسنة. الأصل الثاني أن استدلال الجبرية بآيات القرآن وأحاديث النبي ليؤكد لنا تأكيدا جازما أن سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وفتنة وضلال. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والروافض وسائر طوائف أهل البدع هل أوقعهم فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ فقد يحتج جاهل بدليل من القرآن لكنه لم يفهم الدليل ولا مرتبة الدليل ولم يحقق مناط الدليل. يأتي رجل فيؤصل للشرك يجيز الاستغاثة بالأولياء ويجيز سؤال الأولياء من دون الله ويجيز الذبح لهم من دون الله، يجيز كل هذا، ثم يستدل على هذا التأصيل الباطل بقول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما علاقة هذا الدليل بهذا التأصيل الفاسد؟ انتبه لهذا الأصل. ما علاقة تأصيل الجبرية لمذهبهم الفاسد الباطل بآيات الخلق والمشيئة والإرادة؟ لا علاقة البتة لهذا التأصيل بهذه الآيات. إذن استدلالهم بآيات القرآن ليس دليلا على الإطلاق على أن ما يؤصلون له من مذهب حق، على أن ما يؤصلون له المذهب الحق، كلا. فقد يستدل أهل الباطل بالأدلة القرآنية والنبوية لكنهم لم يفهموا الدليل ولم يفهموا مراتب الدليل ولم يحققوا مناط الدليل، فاستشهدوا بالدليل في غير موضعه البتة، كرجل لا يصلي فإن قلت له لماذا لا تصلي يقول لك: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما علاقة هذا الدليل بهذا الباطل؟ لا علاقة له البتة. وهكذا بعد هذين الأصلين المهمين نناقش أدلة الجبرية. فلقد استدل الجبرية على أن العباد مقصورون مجبورون على أفعالهم، وأنه لا إرادة لهم ولا مشيئة، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي أكرههم على فعل المعاصي ثم يحاسبهم عليها. تعالى الله عن ذلك. الأدلة على التي استدلوا بها كثيرة، سبحان الله كثيرة. فلقد استدلوا بالآيات العامة التي تدل على أن الله تعالى هو خالق كل شيء، وهذا حق. فالحق تبارك وتعالى هو خالق كل شيء. قال جل وعلا: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. وقال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال تعالى: ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون، إلى آخر الآيات. قالوا: هذه الآيات تدل على أن الله خالق كل شيء وأنه لا خالق إلا هو، وهذا كله حق. ثم قالوا: وأفعال العباد شيء فالله خالقها وحده، ومن ثم انظر بقى إلى التأصيل الفاسد، ومن ثم فلا قدرة ولا إرادة للعباد في أفعالهم فهم مشكورون وليسوا مختارين أو مخيرين. من أين استدل الجبرية على هذه النتيجة الفاسدة من هذه الآيات؟ من أين؟ الله خالق كل شيء، جميل، هذا حق. الله الذي خلق العباد، حق، وخلق أفعال العباد، حق. لكن من أين استدل الجبرية من هذه الآيات على أن العباد مجبورون مكرهون مقصورون لا اختيار لهم ولا إرادة وسأنقض هذا بآيات من القرآن أيضا. فلماذا احتج الجبرية بهذه الآيات ولم يحتج الجبرية بهذه الآيات التي يثبت الرب فيها تبارك وتعالى مشيئة وإرادة واختيارا للعباد في آن؟ إذن في آيات عامة كما ذكرت يثبت فيها القرآن أن الله خالق كل شيء جميل، وأن العباد مخلوقون لله، وأن أفعالهم مخلوقة لله، هذا معتقد للسنة. لكن ما الدليل في هذه الآيات على أن الله قهر وأكره وجبر العباد على فعل المعاصي والذنوب ثم يحاسبهم عليها كما قال الجبرية؟ فالله يحاسب على فعله هو تبارك وتعالى وتعالى عما يقولون علوا كبيرة، لا على أفعالهم، لأنه أكرههم وقهرهم على ذلك، وهذا ظلم منه تعالى عما يقول الجبرية الظالمون علوا كبيرة. ثم استدلوا أيضا بآيات المشيئة، اصبروا لا تتعجلوا سأفند إن شاء الله تعالى، استدلوا أيضا بآيات المشيئة فقالوا الله تبارك وتعالى هو صاحب المشيئة وحده، ولا مشيئة للعباد ولا اختيار، واستدلوا على ذلك بآيات عامة أيضا في إثبات المشيئة وهي حق. قال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وقال تعالى ومن يشاء يجعله، من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، هذا حق. وقال تعالى كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو، وهذا حق. قالوا فالإنسان بهذه الآيات مسلوب الإرادة والمشيئة، والله الذي يشاء ويريد ويهدي ويضل، فهو الخالق لأعمال العباد، وهذا كله حق. ثم اسمع ماذا يقولون بهذه الآيات أيضا، قالوا ومن ثم فالعباد مجبورون لا إرادة لهم ولا مشيئة ولا خلق لهم. واستدلوا أيضا بقول الله تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وبقوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. واستدل بقوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. وأنا أحب أن يبدأ القارئ بهذا، وعلى أبصارهم غشاوة، فالختم على السمع، ختم الله على سمعهم على قلوبهم وعلى سمعهم، فالختم على القلوب وعلى الأسماء، والغشاوة على الأبصار. واستدلوا أيضا بقوله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. واستدلوا بقوله تعالى وقولهم قلوبنا غل بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. والختم هو الطبع، ومعناه الاستيثاق من الشيء حتى لا يخرج منه داخل فيه ولا يدخل إليه خارج منه أو خارج عنه. واستدلوا أيضا بقوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. واستدلوا أيضا بقوله تعالى إن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. واستدلوا بعد هذه الأدلة القرآنية بالعقل فقالوا إن الله علم وأراد أزلا، إن الله علم وأراد أزلا وجود أفعال العباد وتعلقت قدرته بوجودها، فانظروا للباطل، وتعلقت قدرته بوجودها، يعني لا يستحق الله اسم القدير إلا إذا وجد أو خلق المخلوقين وفعلوا الأفعال التي قدرها أزلا ليستحق بذلك أنه قدر على ما قدر. قلنا بأن الله خالق قبل أن يخلق المخلوقين، وعالم قبل أن يعلم أحوالهم، ورازق قبل أن يرزق المرزوقين إلى آخره. قالوا بأن الله علم وأراد أزلا وجود أفعال العباد وتعلقت قدرته بوجودها، فما وقع من أفعال العباد فهو بقضاء الله وقدرته والعباد مجبورون عليها. هذه أدلة الجبرية، وللرد ولتكديد هذه الأدلة أقول أسأل الله التوفيق. أما الآيات التي استدل بها الجبرية على أن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء فدلالة الآيات حق كما ذكرت، ولكن من أين يفهم من هذه الآيات أن الله تبارك وتعالى قد أكره وجبر العباد على فعل المعاصي ثم يحاسبهم عليها. ليس لدى الجبرية إطلاقا دليل صحيح صريح ينفي أن يكون العباد فاعلين لأفعالهم، بل غاية أدلتهم أنها تثبت أن الله تبارك وتعالى هو خالق كل شيء، وهذا حق لا نراء فيه، لكن لا يمكن لعاقل أن يفهم من هذه الأدلة أن الله أجبر وأقره وأكره وقهر العباد على فعل المعاصي ثم يحاسبهم عليه. ثم آيات المشيئة وأنها تثبت المشيئة لله وحده، وهذا حق، لكن نفس الآيات وغير هذه الآيات كثير جدا في القرآن يثبت أيضا أن للعباد مشيئة. خلي بالك، فلماذا احتجوا بهذه الآيات وغطوا الطرف عن هذه الآيات؟ ولذلك خلي بال حضرتك من العبارة الجميلة دي، قد لا تقف عليها إلا نادرا في يعني عند شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فحسب، يقول: فالأدلة التي استدل بها المعتزلة، خلي بالك، فالأدلة التي استدل بها المعتزلة على مذهبهم تنقض الأدلة التي استدل بها الجبرية على مذهبهم، لأن المعتزلة بنوا مذهبهم على إثبات الفعل والمشيئة للعبد، انت معايا؟ اللي بينفيه الجبرية بيثبته المعتزلة، فعشان تريح دماغك وما تتعبش في البحث والتنقيب تجيب أدلة المعتزلة، بس ليس هذا دليل على أنهم على الحق. فسأبين أيضا مخالفتهم لمذهب الحق لمذهب أهل السنة، لكن في هذه الجزئية تستطيع أن تأتي بأدلة المعتزلة لتفند بها أدلة الجبرية، لأن الجبرية نفوا الإرادة والمشيئة والفعل للعباد، ومذهب المعتزلة يؤصلونه ويبنونه على إثبات الفعل والمشيئة والإرادة للعبد. واضح؟ طيب، بمجموع أدلة يظهر الحق إن شاء الله الذي سنبينه، وهو إثبات المشيئة والإرادة للعباد، ولكنها واقعة وخاضعة لمشيئة رب العباد. في الجمع تذكر معي الآيات، قال الله تبارك وتعالى، خلي بالك من القرآن عشان ما يضربش القرآن ببعضه البعض، قال تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء ومن شاء فليكفر. هذا الخطاب يثبت فيه القرآن الكريم مشيئة لمن؟ للعبد. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن، هذا إثبات لمشيئة العباد بنص القرآن، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقال تعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وقال تعالى: نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. وقال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال تعالى: وهديناه النجدين. وقال تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى. وقال تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. كيف تكفرون، كيف تكفرون بالله، ويثبت الفعل لهم، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. وقال تعالى: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر. وقال تعالى: لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. هذه الآيات وغيرها كثير يدل وينص على أنهم هم الذين يؤمنون ويكفرون ويلبسون الحق بالباطل، فلو لم تكن هي أفعالهم حقيقة لما عاتبهم وذمهم على ترك الإيمان به وفعل الكفر. معايا خلنا؟ أيضا آيات الجزاء على الأعمال، الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا عبثا كما سأبين. قال عز وجل: جزاء بما كانوا يعملون. وقال تعالى: جزاء بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وقال تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. فلو لم يكن الجزاء على أعمال العباد أصلا لكان تعذيب الله للعباد على فعل لن يفعلوه ظلما، والله تبارك وتعالى منزه عن العيب والنقص والظلم، فله كل كمال وجمال وجلال. أيضا الآيات التي تثبت اعتراف الأنبياء وهم أعرف الناس بالله بذنوبهم، قال تعالى ربنا ظلمنا أنفسنا. وعن يونس سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وعن موسى رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. وقال يعقوب لأولاده بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فهذه الآيات دالة على اعتراف الأنبياء بكونهم فاعلين لأفعالهم. واضح جميل. استدلوا أيضا هذه من الأدلة اللي استدل بها المعتزلة وهم يردون بأدلتهم على الجبرية. استدل المعتزلة بأن الله عز وجل أتقن كل شيء. قال عز وجل صنع الله الذي أتقن كل شيء. ووجه استدلالهم أن الله بين في هذه الآية أن أفعاله كلها متقنة. خلي بالك بين الله صنع الله الذي أتقن كل شيء. فبين الله أن أفعاله كلها متقنة. والإتقان يتضمن الإحكام والحسن جميعا. ومعلوم أن في أفعال العباد ما يشتمل على النقص كالتهود والكفر والتنصر والتمجس. وليس شيء من ذلك متقنا. ليس هذا من الإتقان في شيء. خلي بالك هذا العقل جميل يعني. قالوا بأن الله خلق كل شيء متقنا. صنع الله الذي أتقن كل شيء. وهناك من أفعال العباد ما يشتمل على النقص كالكفر كالتهود والتنصر والتمجس. وليس شيء من ذلك من الإتقان في شيء. وليس هذا من الإتقان في شيء. فلا يجوز أن يكون الله تعالى هو الذي جبرهم على فعله. لأن هذا من النقص. فلا يجوز أن يقال بأن الله تعالى جبرهم على فعله أو أكرههم على فعله. أيضا استدل بقوله وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. قال فنفى أن يكون في خلقه باطل والكفر والقبائح من الباطل. فيجب ألا تكون من جهة الله تبارك وتعالى بل من جهتنا ومتعلقة بنا. وسأبين الآن كلاما سأذكر الآن كلاما نفيسا جدا لابن القيم رحمه الله تعالى في تقسيمه لأنواع الشر. وأن الشر لا ينسب إلى الله عز وجل وإن نسب إليه خلفا. سأفصل الآن في هذه المسألة الشائكة وأزيل اللبس إن شاء الله. واستدل بقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قالوا بأن اللام هنا لام الغرض وهي لام كي. كي أي كي يعبدوه. وهذا يدل على أن الله لا يريد من العباد إلا العبادة والطاعة. ويدل أيضا على أن هذه الأفعال أي الكفر والإعراض عن العبادة والطاعة متعلقة بالعباد. وإلا ما كان لهذا الكلام الذي ذكره الرب تبارك وتعالى معنا في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن الآيات التي تدل على أن المشيئة لله حق لكن لا يستفاد منها أن الله أكره العباد وجبرهم على فعل الذنوب والمعاصي. بل أثبت الله في القرآن أيضا مشيئة وإرادة للعباد كما ذكرت الآيات الكريمة من قبل. أما قوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فمعناها أن من أراد الله له الهداية يشرح صدره للإسلام أي ييسره له وينشطه ويسهله لذلك. وهذه علامات على الخير كما قال ابن عباس معناها يوسع الله قلبه للتوحيد والإيمان به. ذكر هذا الحافظ ابن كثير في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا أي شديد الضيق عن معرفة الله ومحبته كأنما يتصاعد في السماء. قال وإن ذلك عدل في عقوبته. يا سلام. وإن ذلك عدل في عقوبته لمن لم يقدره حق قدره وجحد كمال ربوبيته وكفر بنعمته وآثر عبادة الشيطان على عبوديته. فسد عليه باب توفيقه وهدايته وفتح عليه أبواب غيه وضلاله. فضاق صدره وقسى قلبه وتعطلت من عبودية ربها جوارحه وامتلأت بالظلمة جوانحه. والذنب له حيث أعرض عن الإيمان واستبدل به الكفر والفسوق والعصيان. هذا كلام ابن القيم. الكلام الأخير ده لابن القيم في شفاء العليل. وسأسمعكم اليوم كثيرا من كلامه رحمه الله تعالى. فالآية يا إخوة ليفهم. هل يفهم من الآية جبر؟ لا يفهم منها جبر أبدا. ولكنه فضل الله عز وجل لمن سأل الله الهداية وفتح قلبه إليه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يقول من جحد كمال ربوبيته من جحد كمال ربوبيته وكفر بنعمته. خلي بالك وآثر عبادة الشيطان على عبوديته. قال سد الله عليه باب توفيقه وهدايته. خلاص هو آثر انصرف انحرف آثر عبادة الشيطان على عبودية الرحمن. فسد الله عليه باب توفيقه وهدايته وفتح عليه أبواب غيه وضلاله. فضاق صدره وقسى قلبه وتعطلت من عبودية ربها جوارحه وامتلأت بالظلمة جوانحه، والذنب له حيث أعرض عن الإيمان به واستبدل به الكفر، حيث أعرض عن الإيمان واستبدل به الكفر والفسوق والعصيان. فمعنى الآية لا يدل على الجبر، وإنما يدل على أن الله تعالى يضيق صدر من لم يؤمن به ولم يستجب لداعيه، وليس في ذلك دليل على الجبر أو الإكراه على الإطلاق أبدا، لا عقلا ولا نقلا. أما آيات الختم والطبع على القلوب وعلى الأسماع والغشاوة على الأبصار، استدل بها الجبرية أيضا على مذهبهم الفاسد الباطل، ولا دليل أيضا للجبرية فيها، لأنه لا يمكن أن يحمل معناها على أن الله منعهم من الإيمان وحال بينهم وبين الإيمان ثم يأمرهم بعد ذلك به، وإنما معناها أن الله تبارك وتعالى جعل ذلك عقوبة لهم وجزاء لهم على كفرهم وإعراضهم عن الله ورسله. تدبر معي، إنما جعل الله ذلك جزاء لهم لكفرهم وإعراضهم عن الله ورسله. ولذلك تدبر معي في القرآن بيقول إيه؟ قال الله عز وجل في الآية الأولى، خلي بالك، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم في دعوة في بلاغ أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. الله، يبقى هم أعرضوا عن النذارة ولا ما أعرضوش؟ أعرضوا عن النذارة، أعرضوا عن منهج الله الذي جاء به رسل الله، فكان العقاب من جنس العمل، فعوقبوا بأن سد الله عز وجل عليهم باب توفيقه وهدايته، وفتح عليهم أبواب غيه وضلاله. فالآية الأولى، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فالله تعالى يفعل الخطب والطبع بعد تكرار الدعوة وإقامة الحجة والتأكيد في البيان والإرشاد وتكرار الإعراض منهم. والله سبحانه وتعالى قد يعاقب بالضلال، قد يعاقب بالضلال عن الحق عقوبة دائمة مستمرة، وقد يعاقب بالضلال عن الحق إلى وقت ثم يعافي عبده بعد ذلك ويهديه كما يعاقب بالعذاب. الله تبارك وتعالى يعاقب بالضلال عن الهدى أو عن الحق عقوبة دائمة مستمرة لحكمة يعلمها سبحانه كما سأبين، أو لفترة، قد تكون العقوبة دائمة وقد تكون العقوبة مؤقتة. فلا دليل في الآية إطلاقا على أن الله جابر العباد على فعل المعاصي والذنوب ثم يحاسبهم عليها. أما قوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فإنها خطاب لما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر، لما وقع في يوم بدر، حيث أنزل الله ملائكته فقتلوا أعداء الله، فلم ينفرد المسلمون بقتلهم بل قتلتهم الملائكة. وكذلك لما أخذ الرسول قبضة من التراب فرمى بها وجوه المشركين، فما من المشركين أحد إلا وقد أصاب التراب عينيه وفمه ومنخريه، فولوا مدبرين. قال الله تعالى لنبيه ممتنا عليه، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فأثبت الله سبحانه للرسول الرمية. يبقى أثبت له الفعل ولا ما أثبتلوش؟ أثبت له فعل الرمي، فأثبت للرسول الرمية وهو الحلق والإلقاء. أما إيصال ما رمى به النبي صلى الله عليه وسلم إلى وجوه المشركين من مسافة بعيدة وإيصال ذلك إلى وجوههم جميعا فلم يكن من فعل النبي ولكنه من فعل الرب العليم. إذا أثبت الله في هذه الآية فعلا، بل أنا أرى أن هذه الآية من أعظم الأدلة على نقض قول الجبرية، فهم لا يثبتون أفعالا للعبادة على الإطلاق، وهذه الآية تثبت فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فالله تبارك وتعالى يثبت للرسول الرمي أي في التراب، وهو الحذف والإلقاء أو القذف والإلقاء، ويثبت الله تبارك وتعالى أن ما وصل إلى الوجوه أي وجوه المشركين من على بعد ليس من فعل النبي وإنما هو من فعل الرب العلي تبارك وتعالى. أما قول الله عز وجل قل كل من عند الله أي الحسنة والسيئة، فالمقصود بها عند جمهور المفسرين النعم والمصائب. قل كل من عند الله النعم والمصائب. والآية رد على المنافقين والمتثاقلين عن الجهاد، وذلك أنهم لما كانت تصيبهم الحسنة كالرزق والثمار والزروع والأولاد يقول هذه من عند الله، أرد على المنافقين، خلي بالك عشان تعرف سبب نزول الآية. فلما تصيبهم سيئة كقحط وجد وموت وغلاء أسعار ونقص في الثمرات والزروع والضروع يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام هذه من عندك، كما قال الله تعالى عن قوم فرعون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. فرد الله تبارك وتعالى عليهم وقال ألا إنما طائرهم عند الله، يعني ما طار إليهم من القضاء والقدر عند الله لا من عند غيره. إذن فالمراد بالحسنة والسيئة في الآية التي استدل بها الجرية على مذهبهم الباطل النعم والمصائب، وهذا في إجماع مفسري سلف الأمة رحمه الله، وليس المراد مجرد ما يفعله الإنسان باختياره باعتباره من الحسنات والسيئات، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فلا تضاف إليه سبحانه من جهة كونها سيئة، بل من جهة ما تضمنته من الحكمة والعدل والحمد، وتضاف إلى النفس لكونها سيئة. أقول ثاني الكلام الجميل ده، خلي بالك، يقول فلا تضاف السيئة إليه سبحانه من جهة كونها سيئة، بل من جهة ما تضمنته من الحكمة والعدل والحمد، وتضاف السيئة إلى النفس من حيث كونها سيئة. ولما ذكر الحسنة مفردة عن السيئة، مفردة عن السيئة، قال ما أصابك من حسنة فمن الله، ولم يقل من عند الله، فالخير منه سبحانه، وأنه موجب أسمائه، موجب أسمائه وصفاته، والشر الذي هو بالنسبة إلى العبد شر من عنده سبحانه، فإنه مخلوق له عدلا وحكمة منه. ثم قال وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ولم يقل من عندك، لأن النفس طبيعتها ومقتضاها، طبيعة النفس ومقتضاها ذلك، فمن نفسها، والجميع من عند الله، فالسيئة من نفس الإنسان بلا ريب، والحسنة من الله بلا ريب، وكلاهما من عند الله سبحانه قضاء وقدرا وخلقا. فالشر لا يضاف إلى الله إرادة ولا محبة ولا فعلا ولا وصفا ولا اسما، فإنه لا يريد إلا الخير ولا يحب إلا الخير، ولا يفعل شر ولا يوصف به ولا يسمى باسمه. إذن فما ردك على قولهم الله عز وجل خالق الخير والشر؟ إن الله تعالى هو خالق الخير والشر، وهذا حق، فالله عز وجل هو خالق الخير والشر، هذا معتقد أهل السنة، لكن الجبرية يستخدمون هذا الحق للاستدلال على منهجهم ومذهبهم الفاسد الباطل، بأن الله عز وجل يكره العباد على فعل الشر ثم يحاسبهم على ذلك. اسمع لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى هذا الكلام النفيس لابن القيم رحمه الله تعالى. ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يثني على ربه بذلك الدعاء في الاستفتاح، فيقول لبيك وسعديك، والخير في يديك والشر ليس إليك. شوف دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، لبيك وسعديك، والخير في يديك والشر ليس إليك، مع أن الله خالق الخير والشر، الله يقول النبي والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، صلى الله عليه وسلم. إيه الموضوع ده؟ تبارك وتعالى عن نسبة الشر إليه، بل كل ما نسب إليه فهو خير، والشر إنما صار شرا لانقطاع نسبته إليه، فكل ما نسب إليه فهو خير، والشر إنما صار شرا لانقطاع نسبته إليه وإضافته إليه، فلو أضيف إليه لم يكن شرا كما سأبين الآن، لو أضيف إليه سبحانه لم يكن شرا، وهو سبحانه خالق الخير والشر، فالشر في بعض مخلوقاته لا في خلقه هو ولا في فعله هو سبحانه وتعالى، وخلقه وفعله وقضاؤه وقدره خير كله، ولهذا تنزه سبحانه عن الظلم الذي حقيقته وضع الشيء في غير موضعه، فلا يضع ربنا الأشياء إلا في مواضعها اللائقة بها، وذلك خير كله، والشر وضع الشيء في غير محله، هذا هو الظلم، والشر وضع الشيء في غير محله، يقال هذا ظلم وهذا شر. فلو وضع مثلا إنسانا قطعة من الدر في صندوق القمامة، هل يقال هذا عدل؟ أم يقال شر وظلم لأنه وضع الشيء في غير موضعه؟ وهكذا، فالظلم وضع الشيء في غير موضعه، والشر وضع الشيء في غير محله، فإذا وضع في محله لم يكن ظلما ولا شر، خلي بالك، فإذا وضع في محله لم يكن ظلما ولا شر. فعلم أن الشر ليس إليه، وأسماؤه الحسنى كلها تشهد بذلك، فمنها القدوس والسلام والعزيز والجبار والمتكبر، فالقدوس المنزه عن كل شر ونقص وعيب، وهو السلام الذي سلم من العيوب والنقائص، وهو الكبير المتكبر الذي تكبر عن السوء وتكبر عن السيئات وتكبر عن ظلم عباده، وهو الحنيف الذي له الحمد كله، فكمال حمده يوجب ألا ينسب إليه شر ولا سوء ولا نقص، لا في أسمائه ولا في أفعاله ولا في صفاته، فأسماؤه الحسنى تمنع نسبة الشر والسوء والظلم إليه، مع أنه سبحانه الخالق لكل شيء، فهو الخالق للعباد وأفعالهم وحركاتهم وأقوالهم. وتحقيق الأمر ليزول اللبس كله أن الشر نوعان، شر محض حقيقي، خلي بالك أولا، شر محض حقيقي من كل وجه، وشر نسبي إضافي من وجه دون وجه. أوضح، خفش. يبقى الشر نوعان، شر محض حقيقي من كل وجه، الثاني شر نسبي إضافي من وجه دون وجه. الأول الشر الحقيقي المحض لا يدخل في الوجود، مستحيل، مش ممكن أبدا. الشر المحض الحقيقي ما فيش خير أبدا، شر محض لا يدخل في الوجود، ما فيش له مثال في الوجود. هتقول لي إبليس، أقول لك لا، وهبين لك دلوقتي. يبقى الشر المحض الحقيقي لا وجود له، لا يدخل في الوجود أصلا، لأنه لو دخل في الوجود لم يكن شرا محضا، بل يصير نسبيا إضافيا. النوع الثاني الشر النسبي الإضافي هو الذي يدخل في الوجود، وهو الذي موجود بيننا في الكون. فالأمور الوجودية ليست شرا بالذات بل بالعرض أو بالنسبة والإضافة. مثلا الظلم، الظلم، الظلم يصدر عن القوة الغضبية في الإنسان، قوة الغضب، الظلم يصدر عن القوة الغضبية في الإنسان، في القوة الغضبية وفي القوة البهيمية وفي القوة الشهوانية. فالظلم يصدر عن القوة الغضبية في الإنسان، يصدر عن الغضب، وهذه الصفة تطلب الغلبة والقهر. فإذا استخدم الإنسان هذه القوة في موضعها لا يقال عنها شر، وإذا استخدمها في غير موضعها يقال عنها هذا هو الشر والظلم. إذن إذا وضع الإنسان قوة الغلبة والاستيلاء والقهر ضد عدو صائل يقال على استخدام لهذه القوة ظلم ولا خير؟ جميل. ولو استعمل قوة الغضب هذه في إيذاء الضعفاء وسلب حقوقهم وأموالهم يقال عدل بهذه القوة إلى غير موضعها، فوضع القهر والغلبة موضع العدل والنصر أي الإنصار، ووضع الغلظة موضع الرحمة، فلم يكن الشر في وجود هذه القوة ولا في ترتب آثارها عليها من حيث هي، وإنما في إجراء هذه القوة في غير مجراها. واضح؟ مثال آخر أوضح لك فيه الكلام ده، نهر يجري، النهر يجري في مجراه فينفع العباد والبلاد بأمر الله الذي أجراه، فإذا انحرف هذا النهر عن مجراه فأغرق وأهلك، هل يقال في جريان النهر في مجراه أصلا أو في جرانه الأصل شر، أم في انحرافه عن مجراه الطبيعي الشر؟ واضح؟ يبقى ما دام النهر يسري في مجراه فهو الخير، فإن انحرف عن مجراه ومشى في غير موضعه يقال شر. جميل، خلي بالك أول. أيضا فإذا عدل أي بهذا النهر عن مجراه وطريقه إلى أرض يضرها ويخرب دورها كان الشر في العدول به عما أعد له، فهكذا الإرادة والغضب أعين بهما العبد، خلي بالك من الكلام النفيس ذات القيد، فكذلك الإرادة والغضب أعين بهما العبد ليتوصل بهما إلى حصول ما ينفعه وقهر ما يؤذيه ويهلكه، فإذا استعمل في ذلك فهو كمالها وهو خير، وإذا صرف أي الإرادة والغضب عن ذلك إلى استعمال هذه القوة في غير محلها وهذه في غير محلها صار ذلك شرا إضافيا نسبيا وليس شرا في الذات، في ذات القوة أي في ذات الإرادة والغلبة، خلي بالك، وإنما صار شرا إضافيا أي إذا استخدم في غير محله أو في غير موضعه. وكذلك النار، أمثلة جميلة، النار كمالها في إحراقها، كمال النار في نفسها، كده كمال النار، لا عشان ما كمال النار في النار تحرق. جميل، فإذا أحرقت ما ينبغي إحراقه فهو خير، جميل. وإن صادفت أي النار مشعل، وإن صادفت ما لا ينبغي إحراقه فأفسدت فهو شر إضافي نسبي، فهو شر إضافي نسبي بالنسبة إلى الشيء اللي حرق وما كان له أن يحرق، لكن مش شر بالنسبة للنار، لأن الخير في أنها تحرق، هذه وظيفتها وطبيعتها. لو أنت ولعت نار وحطيت على الطريق وما أحرقتوش أو ما أنضيتوش يبقى لا خير في النار، إنما الخير فيها ذاتي، فإن استخدمت في غير موضعها فسببت شرا يبقى الشر نسبي لهذا الشيء الذي أضير بحرق النار له من غير أن يكون أهلا للإحراق، جميل. كذلك القتل مثلا، القتل هو استعمال الآلة القاطعة في تفريق اتصال البدن، يفصل مثلا رأس عن الجسم فيقتل الإنسان يموت، خلي بالك ده القتل، والقتل غير الموت، قتل غير الموت، زي الجاهل اللي قال لي إبراهيم أنا أحيي وأميت، لا هو يقتل. فالقتل هو استعمال الآلة القاطعة في تفريق اتصال البدن، جميل. فقوة الإنسان على استعمال الآلة خير ولا شر؟ خير. قوة الإنسان على استعمال الآلة خير، وكون الآلة قابلة للتأثير خير، جميل. وكون المحل قابلا لذلك أيضا خير، وإنما الشر نسبي إضافي، وهو وضع هذا التأثير في غير موضعه والعدول به عن المحل اللائق به إلى غيره، وهذا بالنسبة إلى الفاعل. أما بالنسبة إلى المقتول فهو شر إضافي أيضا، وهو ما حصل له من التألم وفاته من الحياة، وقد يكون ذلك خيرا له من جهة أخرى، ماشي كده؟ أخوانا الشهداء اللي بيقتلوا شر محض ولا إضافي نسبي؟ إضافي نسبي، جميل. بدأت المسألة توضح شوية. كذلك الوصف، يعني جماع الرجل امرأته، كذلك الوصف، فإن قوة الفاعل وقبول المحل كما هو الشر، ولكن الشر في العدول به عن المحل الذي يليق به إلى محل لا يحسن ولا يليق، وهكذا حركة اللسان، حركات الجوارح كلها جارية على هذا المجرى، فظهر أن دخول الشر في الأمور الوجودية إنما هو بالنسبة والإضاءة، لا أنها من حيث وجودها وذواتها شر. وكذلك السجود ليس هو شرا من حيث ذاته ووجوده، فإذا أضيف إلى غير الله كان شرا بهذه النسبة والإضافة، لكن هو في ذاته هو الشر، جميل. وكذلك كل ما وجوده كفر وشرك إنما كان شرا بإضافته إلى ما جعله كذلك، إنما كان شرا بإضافته إلى ما جعله كذلك، كتعظيم الأصنام، التعظيم من حيث هو تعظيم، يعني لا يمدح ولا يذم إلا باعتبار متعلقه، لا يمدح ولا يذم إلا باعتبار إضافته أو نسبته، فإذا كان تعظيما لله صار خيرا، وإذا كان تعظيما للأصنام أو لغير الله صار شرا، كلام جميل. وضحت المسألة بالنسبة لإضافة الخير والشر. هيرد الجبرية ويقول لك إيه؟ طيب أي خير في خلق إبليس؟ ده وجود شر محض حقيقي. والجواب بأن الشر المحض إن جعله الله تبارك وتعالى في الوجود صار شرا نسبيا إضافيا، فأي خير إذن في خلق الله عز وجل اللي فيه؟ طبعا بيسأل السؤال ده كثيرا جدا، زي ما بقول لك ده شبه قديمة حديث، فأي خير في خلق إبليس، وأي خير في إبقائه إلى آخر الدهر، بل وأي خير في إخراج الأبوين من الجنة، وأي خير في إيلام الأطفال بالمرض والمجانين بالجنون، وأي خير في الأسقام والأوجاع، وأي خير في خلق الله للنار إلى آخره. والجواب أيها الإخوة الكرام، وتدبروا هذا، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: تعطيل الحكمة، قلنا بأن الله حكيم لا يخلق عبثا ولا يفعل بدون حكمة أو مصلحة أو غاية، بل كل أفعال الله لحكمة ولمصلحة ولغاية. أعلم الله عز وجل بعض خلقه شيئا من حكمه وأخفى الكثير، لكن لو خفيت عنا حكمة لخلق خلقه الله أو لفعل فعله الله ليس ذلك دليلا البتة على أن الله خلق هذا بدون حكمة ولغير منفعة أو مصلحة. هل هذا يصح أن ينسب لعقلاء البشر؟ ها؟ يصح أن ينسب لعقلاء البشر أنهم يفعلون ويقولون لغير حكمة أو مصلحة؟ مرتباتكم الثالث، يأتي رجل مسؤول وهو صاحب شركة فيمنح هذا الموظف مكافأة ويخصم من هذا الموظف نفس المبلغ الذي كافأ به الأول، يدي ده 100 جنيه وخصم ده 100 جنيه. أولا هل يقال له لما فعلت؟ ليه؟ وحر، مش كده؟ شوف لفظة وحر، لأنه ملكه أو ملكه يفعل في شركته ما شاء. السؤال الثاني، هل يستطيع عاقل أن يقول بأن هذا الرجل العاقل صاحب هذا المال قد كافأ الأول لأنه مقصر؟ الرجل اللي ده 100 جنيه ده راجل بيغيب وراجل مش شغال وراجل، هل يعقل؟ طيب، وهل يعقل أن يقال بأنه خصم من الثاني لتفوقه وبذله وعطائه وعمله؟ مش ممكن. فإذا نسبت الحكمة في فعل لبشر أفتنسى الحكمة في أفعال خالق البشر؟ اسمع ابن القيم يقول إيه؟ يا سلام، يقول وتعطيل الحكمة، والله خلي بالك من الكلام ده، لا مش هتلحق تكتبه، ترجع ليه تشفيل عليه على طول. وطبعا شفيل عليه يعني صعب، صعب جدا، يعني ممكن الطالب، انا يعني اقول طالب العلم، طالب العلم ان فهم صفحه نص ساعه كويس لست مغاليا، لا ولا مثبطا ايضا للطلاب، لكن حقيقه الكتاب صعب جدا. تسمع ابن القيم يقول ايه؟ يقول فتعطيل الحكمه والغايه المطلوبه بالفعل، خلي بالك، إما أن يكون لعدم علم الفاعل بها أو بتفاصيلها. جميل، أقولها تاني، مش بقول لك، خلي بالك، وتعطيل الحكمة والغاية المطلوبة بالفعل إما أن يكون لعدم علم الفاعل بها أو بتفاصيلها، يعني رجل فعل شيئا بدون حكمة، يبقى أكيد الأسباب اللي خلته فعل بدون حكمة، أول سبب من الأسباب إنه مش عارف الغاية من فعل هذا الفعل، أو مش عارف تفاصيل الحكمة المترتبة على فعله. لا واضح، يعني هو راجل بيشتغل عمل حاجة بس بيعملها كده تقول لك بالإيه؟ بالصوت، هذا على حد قوله، لكن ما فيش شيء في الكون أبدا إلا بقدر، يعني مكانك اللي أنت قاعد فيه بقدر، مش حاجة اسمها عندنا صدفة أبدا أبدا إلا بالمعنى الآخر بقى، يعني كما قلت شيخ من الشيخ محمد بن صالح رحمه الله تعالى، وقد فصلت ذلك من قبل لو تذكرون، لكن مسألة ان شيء واقع بالصدفة يعني بدون علم الله وبدون إرادة الله وبدون مشيئة، هذا باطل. زيك الذي تلبسه الآن بقدر، حتى قال أحد السلف وضعك ليدك على خدك بقدر، سبحان ربي العظيم. فيقول تعطيل الحكمة والغاية المطلوبة بالفعل، يعني أنا بفعل فعل وانا مش عارف الغايه منه، الغايه المطلوبه من فعله ايه؟ ما اعرفش. يقول فتعظيم الحكمه والغايه المطلوبه بالفعل اما ان يكون لعدم علم الفاعل بها او بتفاصيلها، هذه واحده. يقول وهذا محال في حق من هو بكل شيء عليم، واضحه دي؟ جميل، اسمع الاسباب اللي جايه الثانيه دي، واما لعجزه عن تحصيلها، عاجز عن تحصيل الحكمة من وراء الفعل اللي بفعله، وإما يبقى تعطيل الحكمة والغاية المطلوبة لعكسه عن تحصيلها، عن تحصيل الحكمة من وراء الفعل. يقول اسمع، وهذا ممتنع في حق من هو على كل شيء قدير، خلي بالك من الكلام الجميل ده. يبقى الأول تعطيل الحكمة والغاية المطلوبة بالفعل إما أن يكون لعدم علم الفاعل بها أو بتفاصيلها، وهذا محال في حق من هو بكل شيء عليه، يبقى ربنا علم ما كان وما كان وما لم يكن، لو كان كيف يكون. طيب هذه واحدة، وتعطيل الحكمة والغاية المطلوبة إما أن يكون لعجزه عن تحصيلها، أي عن تحصيل الحكمة من وراء الفعل الذي يفعله. يقول وهذا ممتنع في حق من هو على كل شيء قدير، وإما لعدم إرادته ومشيئته الإحسان إلى غيره وإيصال النفع إليه، وهذا مستحيل في حق أرحم الراحمين، وإما لمانع يمنع من إرادتها وقصدها، وهذا مستحيل في حق من لا يمنعه مانع عن فعل ما يريد، وإما لاستلزامها نقصا ومنافاتها كمالا، وهذا باطل بل هو قلب للحقائق وعكس للفطر ومناقضة لقضايا العقول، فإن من يفعل لحكمة وغاية مطلوبة يحمد عليها أكمل ممن يفعل لا لشيء البتة، يعني رجل جاي يحضر مجلس العلم عشان يتعلم ويتقرب إلى الله، هذا يحمد فعله عن رجل جاي لمجلس علمه خلاص كده ولا لا؟ فالاول اكمل من الثاني. قال كما أن من يخلق أكمل ممن لا يخلق، ومن يعلم أكمل ممن لا يعلم، ومن يتكلم أكمل ممن لا يتكلم، ومن يقدر ويريد أكمل ممن لا يتصف بالقدرة ولا بالإرادة. وهذا مركوز في الفطر، مستقر في العقول، فنفي حكمته بمنزلة نفي هذه الأوصاف عنه سبحانه. وذلك يستلزم وصف بأضافها، وهي أنقص النقائص. وجمهور الأمة يثبت حكمته سبحانه والغايات المحمودة في أفعاله، فليس مع النفاة، أي الذين ينفون الحكمة عن أفعال الله سبحانه، ليس مع النفاة سمع ولا عقل ولا إسماع، بل السمع والعقل والإسماع والفطرة تشهد ببطلان قولهم. اسمع، وجماع ذلك أن كمال الرب تبارك وتعالى وجلاله وحكمته وعدله ورحمته وقدرته وإحسانه وحمده ومجده وحقائق أسمائه الحسنى تمنع كون أفعاله صادرة منه لا لحكمة ولا لغاية مطلوبة، وجميع أسمائه الحسنى تنفي ذلك وتشهد ببطلانه. وكيف يتوهم ذو فطرة صحيحة خلاف ذلك؟ وهذا الوجود كله شاهد بحكمته وعنايته. كيف يتوهم ذو فطرة سليمة صحيحة خلاف ذلك؟ أي كيف يتوهم أن الله يفعل بغير حكمة وبغير منفعة وبغير مصلحة؟ وما في مخلوقاته من الحكم والمصالح والمنافع والغايات المطلوبة والعواقب الحميدة أعظم من أن يحيط به وصف أو يحصره عقل ويكفي الإنسان فكره في نفسه وخلقه وأعضائه ومنافعها وقواه وصفاته وهيئاته، فإنه لو استنفد عمره كله لم يحط علما بجميع ما تضمنه خلقه من الحكم. أي والله، أي والله، يقول لو استنفد الإنسان عمره كله لم يحط علما بجميع ما تضمنه خلقه من الحكم والمنافع على التفصيل. والعالم كله علوي وسفلي بهذه المثابة، يا سلام. ولكن لشدة ظهور الحكمة ووضوحها وجد الشاحب السبيل إلى إنكارها، سبحان الله. وهذا شأن النفوس الجاهلة الظالمة التي أنكرت وجود الصانع مع فرط ظهور آياته ودلائل ربوبيته، بحيث استوعبت كل موجود، ومع هذا سمحت النفوس الجاهلة الظالمة بالمكابرة في إنكاره. وهكذا في أدلة علوه سبحانه فوق خلقه مع شدة ظهورها وكثرتها، سمحت النفوس الجهمية بإنكارها، وهكذا سواها كصدق أنبيائه ورسله وعلى رأسهم خاتمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فإن أدلة صدق الأنبياء وإن أدلة صدق النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوح للعقول كالشمس في دلالتها على النهار، ومع هذا فلم يأنف الجاحدون والمكابرون من الإنكار. وهكذا في أدلة ثبوت صفات الكمال لمعطي الكمال، هي من أظهر الأشياء وأوضحها، وقد أنكرها من أنكرها ولا يستنكر هذا، فإنك تجد الرجل منغمسا في النعم وقد أحاطت به من كل جانب، وهو يشتكي حاله ويتسخط مما هو فيه، وربما أنكر النعمة، فضلال النفوس وغيها لا حد له تنتهي إليه. فسبحان الله، كيف يستجيز أحد أن يظن برب العالمين وأحكم الحاكمين أنه يعذب كثيرا من خلقه أشد العذاب لغير غاية ولا حكمة ولا سبب، وإنما هو محض مشيئة مجردة عن الحكمة والسبب، فلا سبب هناك ولا حكمة ولا غاية، وهل هذا إلا من أسوأ الظن برب العالمين؟ وكيف يستجيز أن يظن بربه أنه أمر ونهى وأباح وحرم وأحب وكره وشرع الشرائع وأمر بالحدود لا لحكمة ولا مصلحة يقصدها، بل ما تم إلا المشيئة المحضة، رشحت مثلا على مثل بغير مرشح؟ وأي رحمة تكون في هذه الشريعة؟ وكيف يكون المبعوث بها رحمة مهداة للعالمين لو كان الأمر كما يقول الجبرية النفاة الغلاة؟ وهل يكون الأمر والنهي إلا عقوبة وعبثا؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولو ذهبنا نذكر ما يطلع عليه أمثالنا من حكمة الله في خلقه وأمره لزاد ذلك على 10,000 موضع. انتم معايا؟ شوف ابن القيم بيقول ايه؟ قل لو ذهبنا نذكر ما يطلع عليه أمثالنا من حكمة الله في خلقه وأمره لزاد ذلك على 10,000 موضع، مع قصور أذهاننا ونقص عقولنا ومعارفنا وتلاشيها وتلاشي علوم الخلائق جميعهم في علم الله كتلاشي ضوء السراج في عين الشمس، وهذا تقريب، وإلا فالأمر فوق كل ذلك. بعد هذه المقدمة نجيب. والكلام لابن القيم في ذلك من الحكم ما لا يحيط بتفصيله إلا الله، فمنها أن يكمل الله عز وجل لأنبيائه وأوليائه مراتب العبودية بمجاهدة الشيطان وحزبه. يا سلام، أنت معايا ولا أخلي دليل الحضرة الجاية؟ ها؟ لسه العقول قدرت تستوعب؟ طيب، شوف الكلام، احنا لسه نتكلم في حكم الله تبارك وتعالى لشيء في كثير من خلقه في المحاضرة المقبولة بإذن الله، لسه نتكلم، نرد برضه على الجبرية، وبعد كده على المعتزلة، وبعد كده في شبهات أخرى في باب القدر، زي قضية المحو والإثبات وطول الأعمار، وقضية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، إلى آخر هذه الشبهات، إن شاء الله تعالى سنجيب عنها بإذنه عز وجل وبتوفيقه ومدده، نسأل الله أن يرزقنا الرشد والصواب، وأن يجنبنا الزيغ والزلل والخذلان، إنه على كل شيء قدير. شوف ابن القيم بيقول إيه؟ فمن حكم الله لخلق الشيطان منها أن يكمل الله لأنبيائه وأوليائه، اللهم اجعلنا من أوليائك، أن يكمل الله لأنبيائه وأوليائه مراتب العبودية بمجاهدة عدو الله وحزبه ومخالفته ومراغمته وإغاظته وإغاظة أوليائه والاستعاذة به سبحانه من الشيطان واللجئ إليه سبحانه أن يعيدهم من شره وكيده، فيترتب لهم على ذلك من المصالح الدنيوية والأخروية ما لا يمكن أن يحصل لهم بدون خلق الله له. واضح؟ يعني شوف الإنسان لما يصدق اللجأ إلى الله في أن يعيده من الشيطان يتزلل ويتضرع فيترقى في مراتب العبودية إلى الله تعالى بصدق الاستعاذة به واللجأ إليه، يبقى في هذا طاعة للرحمن وإغاظة للشيطان. وبعدين يقول ومنها خوف الملائكة المقربين والمؤمنين من ذنوبهم بعد ما شاهدوا من حال إبليس ما شاهدوه. يا الله، انتم معايا؟ إبليس طرف من رحمة الله تعالى لذنبه، فكيف يأمن الملائكة المقربون بعد ذلك، وكيف يأمن المؤمنون الصادقون بعد ذلك إن كان الله قد طرد إبليس من رحمته بذنب؟ كيف يعجب بعد ذلك عالم بعلمه أو عامل بعمله؟ فستظل هذه العبودية ملازمة للملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين والمؤمنين الصادقين لخوفهم من رب العالمين، لأنه طرد إبليس من رحمته بذنب وقع فيه. شو استخراج العبوديات؟ خلي بالك شو كيف تستخرج العبودية؟ مستحيل المؤمن الذي رأى أن إبليس قد طرد من رحمة الله بذنب يعيش في طمأنينة أو أمن من مكر الله، أبدا، بل يظل المؤمن دائما على وجهه. في الملائكة، الملائكة مقربون، إذا ما أمر الله إسرافيل بالنفخ في الصور قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، مع أنهم لم يخالفوا الله في أمر. قال الله عز وجل في شأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله، ومع ذلك يقولون سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك. جبريل رآه النبي كالحمس البالي من شدة غفير المتعاد، وهو أمين وحي السماء. فالملائكة المقربون لما رأوا عبودية مع إبليس ووجلا، فكيف تستخرج عبودية الخوف إلا بالخوف إلا بنقمة التمحيص؟ هم بعمله وهم أدوا خوفا ووجلا، ازدادوا خوفا ووجلا. والمؤمنون الصادقون لا يغتر واحد منهم بعمله ولا بعلمه، بل أنه لا يأمن لا يأمن على وجل مكر الله، أنه لا يأمن الله تعالى، فإنه لأنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والنبي عليه الصلاة والسلام مات عثمان بن مضعون البخاري، لما مات عثمان بن مضعون رضي الله عنه وهو أول من لقب بالسلف رضوان الله عليه، وعثمان بن مضعون ممن شهدوا بدرا، وعثمان بن مضعون كما في رواية في سندها بعض ما بالأمانة قال لها وسلم لما مات عثمان بن مضعون قبله النبي بين عيني وبكى حتى سالت دموع النبي على خد عثمان رضي الله عنه. لما مات قالت امرأة من الأنصار يقال لها أم العلاء رحمة الله عليك أبا السائب، شهادتي عليك أن الله قد أكرمك. فقال لها النبي: وما يدريك أن الله أكرمك؟ قالت: سبحان الله، فمن يا رسول الله؟ يعني فمن هذا الذي سيكرمه الله إن لم يكرم الله عثمان بن مضعون؟ فقال النبي: أما هو فقد جاءه اليقين من ربه، وإني لأرجو له الخير. ثم قال المصطفى: ووالله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم، صلى الله عليه وسلم. إذن ومنها خوف الملائكة والمؤمنين من ذنبهم، من ذنبهم بعدما شاهدوا من حال إبليس ما شاهدوا. جاء رجل إلى عائشة رضي الله عنها فقال: يا أم المؤمنين، ما تقولين في قول الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فقالت عائشة: يا بني، أما السابق بالخيرات فقوم سبقوا شهد لهم رسول الله بالجنة، وأما المقتصد فقوم ساروا على أثره، وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلك. هؤلاء هم المؤمنون الذين يخشون ذنوبهم. سألت عائشة رسول الله في قوله: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى الله، أنهم إلى ربهم راجعون وقلوبهم وجلة خائفة. قالت عائشة: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخشى ألا يتقبل الله منه. سأكتفي بهذا القدر على وعد بالإكمال إن شاء الله تعالى في هذا لهذا الكلام النفيس، للحكمة من وراء خلق الله لإبليس، وللحكمة من وراء خلق الله لخلقه ولأفعاله. تعالى الله عن أن يخلق أو أن يفعل لغير حكمة ولغير مصلحة ولغير غاية. أسأل الله أن يرزقنا الإيمان به والتسليم له، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.